بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 20، وسنشرح بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة 21. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية. نعم، هذه المسألة 21، وهي في بيان أن من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم كانوا يتقربون إليه ويتعبدونه عند البيت بالمكاء والتصدية، كما هو واضح من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب هؤلاء المشركين إلى الله عز وجل عند الكعبة إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. فهؤلاء المشركون يتقربون إلى الله بمثل هذا الأمر المنكر المحدث الذي لم يشرعه سبحانه وتعالى، وإنما جاءوا به هم من عند أنفسهم. وقد بين الله عز وجل بطلانه كما في الآية السابقة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يعني هؤلاء جعلوا ما ليس بعبادة عبادة، ورد الله ورسوله عليهم هذا الأمر وأبطلا عبادتهم. إلا أن المنحرفين ممن فيه شيء من الجاهلية وممن هو مغتر بأهل الجاهلية من أهل الإسلام ومن المنتسبين إلى الإسلام من صوفية ومن أحزاب ضالة وغيرهم، أبوا إلا المخالفة وأن يسلكوا مسلك أهل الجاهلية، فيتعبدون الله عز وجل بما لم يشرعه سبحانه وتعالى، جاهلين أو متجاهلين بأن العبادات توقيفية وأنه ليس لأحد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة ليس عليها دليل. وهذا واضح في أفعال الصوفية ومن وافقهم من هذه الأمة، إذ يتقربون إلى الله عز وجل بالرقص وبالمزامير والطبول، وهم في هذه الشرور يحسبون أنهم على خير وأنهم يحسنون صنعا. وكذلك يقال في الأحزاب الضالة التي أدخلت المهازل والشرور من تمثيليات ومسرحيات ومن غناء وأناشيد ورقص، فهو واضح في أفعالهم أيضا، إذ أدخلوا هذا الضلال وهذه الشرور في دين الله تبارك وتعالى وجعلوها من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإسلام يجيزها ويقرها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله عز وجل لا يقر المنكرات ولا يقر المهازل والضلالات، ولكن أهل الباطل هذا ديدنهم، ينسبون باطلهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام ليروج. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فمما ينبغي أن يعلم هنا للقضاء على مثل هذا الباطل، باطل هؤلاء المنحرفين عن الحق، أن وسائل الدعوة توقيفية وليست اجتهادية، فما كان مقتضاه موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ به ولا جعله وسيلة من وسائل الدعوة، فجعله الآن وسيلة هو من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، فلا بد أن ينتبه لمثل هذا الأمر، لأن أهل الانحراف من الأحزاب الضالة وغيرهم قد لعبوا وعبثوا في هذا الباب، لعبوا لعبا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ففتحوا باب وسائل الدعوة على مصراعيه، وهم كعادتهم يروجون باطلهم بالتلبيس والتدليس، وبأن يخلطوه بشيء من الحق، فيستدلون للغناء والأناشيد مثلا بسماع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم للأشعار، وهذا في الحقيقة من تلبيسات القوم ومن لعبهم ودجلهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يجعلوا هذه الأشعار ولا الإنشاد وغيره وسيلة من وسائل الدعوة يتوبون بها الناس، ولا اتخذوه عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل كما هو حال الصوفية الذين هم أصل الأحداث وأصل الشر والمهازل في هذا الباب، ولا كما هو حال من وافق الصوفية على هذا الضلال من الأحزاب والفرق الضالة، وإنما فعلوا هذا الأمر، أعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واستمعوا لمثل هذه الأشعار الخالية من المنكرات ومن المهازل والانحرافات والضلالات، ليروحوا بها عن أنفسهم حال العمل والتعب أو في الجهاد، وهذا أمر مشروع ولا شأن له بوسائل الدعوة. فوسائل الدعوة كما قلت هي توقيفية وليست اجتهادية، وفتح الباب فيها انطلاقا من القاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة ما هو إلا ضلال في ضلال. ثم لا بد أن يفرق بين القول بأن وسائل الدعوة توقيفية وبين استعمال ما وجد من الوسائل التي يستعملها الجميع ولا يمنع منها أحد، كالتسجيل على الأشرطة وسماع الدروس بالمسجل وكالطباعة ووسائل النشر وغيرها من الآلات التي لا بد منها، فهذه تستخدم لنشر الدين الصحيح ولتقريب العلم ونشره وإيصاله إلى الأماكن البعيدة، وهي وسائل مشروعة وليست ممنوعة، وإنما المراد بالممنوع من وسائل الدعوة هنا عند علماء السنة ما أحدث على وجه التعبد مما هو ممنوع شرعا وما أدخل في دين الله عز وجل وليس هو منه، كالرقص والتمايل والتمثيليات والمسرحيات، وكالغناء والأناشيد، وكالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وكغيرها من الضلالات وما هو مخالف لشريعة الله عز وجل. أدخلوا هذا كله في الدين انطلاقا من هذه القاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة، وذلك بدعوى أنهم بمثل هذه الوسائل التمثيليات والأناشيد وغيرها يتوبون الناس، وأنهم بالمظاهرات وبالاعتصامات وغيرها يحاربون المنكرات، فأدخلوا انحرافاتهم في وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني لو قال قائل يريد أن يفتن السلفيين بسؤاله فقال لهم: ما دمتم تقولون بأن وسائل الدعوة توقيفية ولا تقرون ولا تجيزون الوسائل الحديثة، فلماذا تستخدمونها فتسجلون المحاضرات وتطبعون الكتب إلى غير ذلك؟ فبماذا نجيبه؟ نقول له: هذه الوسائل وهذه الآلات ليست هي مما أحدث في دين الله عز وجل كوسائلكم التي تريدون تمشيتها، وإنما هي بحسب استخدامها، فإن استخدمت في الخير فهي خير مشروع، وإن استخدمت في الشر فهي ماذا؟ شر نستخدمها لننشر بها وسائل الدعوة التوقيفية كتعليم العلم بالمحاضرات والدروس وبمجالس الذكر، كما هو فعل الصحابة والتابعين وكما هو فعل الأئمة من بعدهم، لا أن ننشر الدعوة بالتمثيليات والمسرحيات وبالغناء والرقص وبالأناشيد وغير ذلك من الضلالات. ونقول أيضا نحن نستخدمها لننشر بها إنكار المنكر بنصوص الكتاب والسنة ووفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، لا بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات ولا بغيرها من الضلالات. فاستخدامنا لها مشروع ومؤيد بوسائل الدعوة التوقيفية نفسها. أما وسائلكم فهي وسائل محدثة بدعية، وهذا هو ما أراده من قال من علماء السنة بأن وسائل الدعوة ليست توقيفية، لأن هناك من علماء السنة من قد نطق بمثل هذا الأمر. ماذا أراد من هذا الكلام؟ أراد مثل هذه الوسائل والآلات المستخدمة في نشر وسائل الدعوة التوقيفية نظرا لمثل هذه الوسائل المشروعة، فنطق بمثل ما نطق به، لا أن يفتح الباب على مصراعين للأغاني والأناشيد والرقص وللمظاهرات والاعتصامات وغيرها كما هو حال الأحزاب الضالة وحال المنحرفين عن الحق. واضح؟ هذه المسألة حقيقة مهمة وفهمها وضبطها جدا مهم. غير مراد لذاته هذا المسألة. إيه نعم، أحسنت، هذا هو. عندهم شيء بعد مسألة الانتخابات وكل هذا. كل هذه الأمور تدخل في هذا الباب. غير أنها مسائل الديمقراطية والانتخابات والمشاركة لنصرة الدين وكل هذه الوسائل المحدثة المنكرة شرعا تدخل في مثل هذا الباب. شيء غير أن الوسائل ما صارت شبه بالكفار. بعضهم الوسائل حديث بالكفار. لذلك هنا ذكرت في باب ماذا؟ مسائل الجاهلية، لأن كل ما هو مخالف لدين الله عز وجل فهو حتما من دين أهل الجاهلية ومن مسائل الجاهلية، فهذا كله مردود لا يقبله أهل السنة. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد في هذه المسألة أن يبين أن مما ينبغي على المسلمين هو أن يحذروا هذا المسلك الذي هو من مسالك أهل الجاهلية، وأن لا يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرعه سبحانه وتعالى، ولا أن يدخلوا في دينه ما ليس منه، وأن يحذروا كل هذه الفرق الضالة التي سلكت مسلك أهل الجاهلية. يعني أهل الجاهلية الآن قلنا ماذا اتخذوا هنا؟ المكاء والتصدية، اتخذوه عبادة وقرب يتقربون بها إلى الله عز وجل. والصوفية ومن وافقهم ماذا اتخذوا؟ اتخذوا من الغناء والرقص ومن التمايل والأناشيد، اتخذوا من هذه الأمور عبادة وقرب يتقربون بها إلى الله عز وجل. والجماعات الإسلامية والأحزاب والفرق الضالة ماذا اتخذوا؟ من التمثيليات والأناشيد ومن المظاهرات والاعتصامات ومن الانتخابات ومن الديمقراطية وغيرها، اتخذوا من هذا الأمر عبادة وقربة، وإن قالوا نحن لا نتخذها عبادة وقربة. أنتم أدخلتموها في وسائل الدعوة وصرتم توجبون الأمر على الناس وتلزمونهم بالمشاركة فيها وبالدخول فيها، وإلا أثمتموهم. فالآن كيف أثمتم الناس؟ كيف حكمتم على المسلمين بالضلال بسبب عدم مشاركتهم في مثل هذه الوسائل وهذه الأمور؟ إذا ما شاركت في الانتخابات فأنت آثم. ما المراد هنا؟ هي عبادة ولا ماذا؟ فبالتالي هذا كله لابد أن يحذر، لأن كل هؤلاء فيهم شيء من هذه الجاهلية كل هؤلاء خالفوا أمر الله عز وجل وخرجوا عن طاعته، وكلهم شرعوا لأنفسهم ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم كل هؤلاء وكل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، لأن كل ما خالف ما عليه أهل السنة والجماعة فهو من أمر الجاهلية. فالحق واحد لا يتعدد. تفضل. قال المصنف رحمه الله: الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم، هنا من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ووافقهم عليها الصوفية ومن وافقهم من جهة، ووافقهم عليها أيضا الجماعات الإسلامية والأحزاب الضالة من جهة أخرى، اتخاذهم دين الله عز وجل لهوا ولعبا، مع أن الله تبارك وتعالى قد حذر من هذا الأمر أشد التحذير، كما في قوله سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وقوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم، هنا الشاهد، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقوله: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فهذا حال كل من أعرض عن الحق وتابع أهل الباطل. يقول العلامة زيد المدخلي رحمه الله في شرحه لهذه المسألة من مسائل الجاهلية، يقول: هذه وصية الله لأتباع الرسل أن يجتنبوا مسلك الكفار وأهل البدع من صوفية وإخوانية وغيرهم ممن اتخذوا الغناء والرقص والأناشيد التي تسمى إسلامية عبادة، فاتخذوا بذلك دين الله الحق هزوا ولعبا. انتهى كلامه. ويقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لهذه المسألة أيضا من مسائل الجاهلية، يقول: اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، واللعب هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهذا موجود. تأملوا قوله، يقول: وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل، يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف. يقول: والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها. فالمحرم في حد ذاته كالانتخابات الديمقراطية، كالعلمانية، كالمشاركة في الأحزاب الليبرالية وغير ذلك من الضلالات، كالاعتصامات، كالمظاهرات، هذا كله محرم في ذاته، فلا يشرع ولا يؤخذ عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن جعل هذا الأمر عبادة فهو أضل من حمار أهله. يقول: والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها، فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل؟ يقول: ويشبههم الآن، تأملوا هنا، ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون، والدعوة إلى الله عز وجل من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة، لأن الدعوة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة، إلى آخر ما قال حفظه الله. وهذا الأمر قد سبق أن بينته في المسألة السابقة، والفرق بين المسألتين هو أن المسألة السابقة مبناها على التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، وفي هذه المسألة اتخاذهم الدين لهوا ولعبا. تفضل. المسألة الثالثة والعشرون. قال المصنف رحمه الله: الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فمن مسائل أهل الجاهلية الاغترار بالدنيا، وأن الله عز وجل لم يعطهم منها كل هذا العطاء إلا لمكانتهم عنده وأنهم على الحق. فأهل الجاهلية يستدلون بمثل هذه الأمور على صحة ما هم عليه من الضلال، وهذا الأمر للأسف وافقهم عليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن غرتهم الدنيا وما عندهم من مال وجاه، وهذا أمر باطل وضلال، يدرك ذلك كل من معه ذرة من عقل فضلا عن ذرة من علم، وأن ما هو حاصل لهم ما هو إلا استدراج، كما هو واضح في قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقد حذر الله عز وجل من الاغترار بالدنيا في آيات كثيرة، كما في قوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فكل هذه الآيات تكذب هذه الدعوة التي يدعونها وتردها. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وفي الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فليحذر المسلم الاغترار بالدنيا وبما معه من مال وجاه. تفضل. قال رحمه الله: الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. نعم، هذه المسألة الرابعة والعشرون، وهي في بيان تكبر أهل الجاهلية على الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، وما أكثر هؤلاء حقيقة في أمة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من رد الحق لضعف أهله ففيه شبه من أهل الجاهلية. فضل. قال رحمه الله: الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم. في المسألة الرابعة والعشرين: تكبروا على الحق وردوه ولم يدخلوا فيه، والسبب في ذلك ماذا؟ سبق الضعفاء. نعم أحسن، سبق الضعفاء إليه. وفي هذه المسألة استدلوا على بطلان الحق وبطلان دعوة الرسل بسبق الضعفاء إليه، وهذا كله واضح البطلان، وهو ضلال في ضلال. وهذا للأسف يعني كثير من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية قد وقعوا في هذا الضلال، فيوافقون أهل الجاهلية يردون الحق الذي عليه الضعفاء، وقد يخطئون وقد يذكرون وينسبون الباطل لهؤلاء الضعفاء وإن كان الحق معهم، ردا منهم وتكبرا على هؤلاء الضعفاء. المسألة السابقة: من أراك تبعك الذين هم أراضين من عبادي يا رب. هذا هو أحسن، فهذا حال أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة، وحال يعني من فيه شيء من الجاهلية ممن هو واقع في هذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه المسألة هي خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وليس المراد بها جميع الكفار والمشركين، لأن الكفار والمشركين من غير أهل الكتاب ليس لهم كتاب يعقلونه ويحرفونه، أما اليهود والنصارى فهم الذين وقعوا في هذا الشر وفي هذا التحريف، فحرفوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من التوراة والإنجيل، حرفوهما من بعد ما عقلوهما ومن بعد ما تعلموهما وفهموهما، حرفوا كتاب الله إما بزيادة فيه أو نقصان، وإما بتفسير باطل غيروا به معناه الصحيح ليوافق أهواءهم وما في رؤوسهم من الشر والضلال. والمصنف رحمه الله أراد أن يبين هنا للمسلمين يعني في هذه المسألة بأن تحريف كتاب الله عز وجل هو من شأن اليهود والنصارى، كما هو معلوم من تحريفهم للتوراة والإنجيل، وأن هذا المسلك مسلك جاهلي يجب على المسلمين أن يتركوه وأن يجتنبوه ويحذروه، وذلك لما رآه رحمه الله من وقوع كثير من المسلمين في مثل هذا الأمر. كثير منهم حرفوا دين الله عز وجل، حرفوا معاني الدين، وذلك لعجزهم عن تحريف الألفاظ والمباني، لأن القرآن بفضل الله عز وجل محفوظ في الصدور، لا يستطيعون تغيير ألفاظه، ولو استطاعوا لفعلوا ولوافقوا اليهود والنصارى في تحريفهم لكتب ربهم تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع ومن أصحاب الشهوات عجزوا عن تحريف ألفاظ القرآن، فحرفوا معانيه وعبثوا في أصول وقواعد أهل السنة لتوافق أهواءهم وما في رؤوسهم من الشرور، وذلك حقيقة لجهلهم وحماقتهم ولسوء طويتهم، إذ جهلوا أو تجاهلوا أن دين الله عز وجل محفوظ لفظه ومعناه، وأنهم مهما حرفوا من معانيه ومهما أدخلوا فيه وقرروا فيه من الباطل، فإن الله عز وجل قد أبقى أناسا يردون هذا الباطل ويكشفونه ويكشفون أهله، كما في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهذا يشمل الجميع السلفي وغير السلفي، يعني حتى السلفي. أنت أيها السلف ليس معك صك غفران كما يقال. السلفي حتى وإن كان يذب عن دين الله عز وجل ويرد على أهل الانحراف سنين طويلة، ثم انحرف هو بعد ذلك وانقلبت عنده الموازين وصار يقرر الباطل بعد أن كان يقرر الحق، فإن الله عز وجل سيقيض غيره لنصرة دينه، فيسد باب الردود والذب عن دين الله بدلا من هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق، بل ويرد على هؤلاء أنفسهم الذين انحرفوا عن الحق، فيرد باطلهم ويبين انحرافهم ويكشف عوارهم. فدين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، وهو دور هذه الطائفة التي يبقاها الله عز وجل إلى قيام الساعة. فهذه الطائفة كما جاء وصفها في أحاديث كثيرة، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى غير ذلك من الأوصاف. والمقصود أن على المسلم أن يحذر نوعي التحريف، لأنه كما ظهر يعني مما سبق وذكرناه أن التحريف نوعان: تحريف الألفاظ والمباني، وتحريف المقاصد والمعاني. وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد وقعوا في نوعي التحريف: تحريف الألفاظ وتحريف ماذا؟ المعاني. أحسنت، تحريف المعاني كل أهل الانحراف واقعون فيه، حتى من كان منهم منتسبا إلى الإسلام، هذه خذوها قاعدة. أما تحريف الألفاظ فهو الذي حصل فيه الاختلاف، فوقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو واضح: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. الله عز وجل قال لهم ماذا؟ حطة. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ماذا قالوا هم؟ قالوا حنطة، زادوا حرف النون. وهذا كما قلت بعض أهل البدع يعني حقيقة لولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه القرآن من أن تحرف ألفاظه لحرفوه ولزادوا فيه ونقصوا، كما هو فعل اليهود والنصارى وكما هو صنيعهم، يعني هؤلاء المنحرفين عن الحق من أهل الإسلام، كما هو صنيعهم مع تحريف المعاني. فهم في تحريف المعاني وافقوا من؟ أهل الكتاب، وافقوا أهل الكتاب اليهود والنصارى وحرفوا ما معناه أوضح من الشمس كما يقال. إذن ما الذي منعهم من تحريف الألفاظ؟ حفظ الله عز وجل لهذا القرآن العظيم. وهذا الأمر قد صرح به أحدهم وهو الجهم بن صفوان عليه لعنة الله. ماذا يقول؟ حين افتتح سورة طه وأتى على قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يقول: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. وهذا ذكره عنه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل والإمام بن بطة العكبري وغيرهما، ذكروه في كتب العقائد. فأهل البدع والضلال سواء من أصحاب الشبهات أو من أصحاب الشهوات عجزوا عن تحريف الألفاظ فحرفوا المعاني، وهذا واضح. فأصحاب الشبهات لما عجزوا عن أن يمحوا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا؟ نتركها في المصاحف استوى، ولكن نحرفها عن معناها فنعتقدها استولى. وراحوا يستدلون لقولهم ببيت شعر ينسبون للأخطل وهو شاعر نصراني، ولا تصح نسبة هذا البيت له. بيت الشعر ماذا يقول؟ قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، يعني تركوا قول الله تبارك وتعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول شاعر نصراني حسب زعمهم. فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. نقف على هذا، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.